الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قالا ولو كنا كارهين فصرينا على إخرفين عندنا في ملتكم بعد نجال الله منه وما كنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء من الله توكلنا ربنا سعبيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لن اتبعتم شعيبا إنكم إلا لخاسرون فأخرجوا والذين تواصلوا في دارهم نافمين الذين كذبوا شعيبا كلم الموفيها الذين كذبوا شعيبا كانوا مخسرين فتولعهم وقال يا قومي قد أمرتكم رسالات ربي ونصحت لكم كيف أسعى على قوم كافرين وما أرسلنا بقلة من نبي إلا أخذنا بأساء وضراء إلا على من ضرهم ثم بدلنا مكان سيئات الحسنات حتى عفوا وقالوا قد مسابا ضراء وسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.